أنفسكم وأهليكم نارا

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين والمنافقين وعلوا

روحتنا دلوقتي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما صرصر الناتية.

أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة قطوفها دانيه في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ترجمة هل أتاك حديث موسى؟ هل أتيك حديث موسى؟ إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوي. اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحجر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Oh! في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم والليل إذا يسر.